أيها الأحباب، هذا هو الشريط 21 من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع. هذا هو الأهم. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طيب، فإن قال قائل: لو كان في المسلمين مسغبة، لو كان في المسلمين مسغبة وكانت الصدقة بالدراهم أنفع تسد ضرورة المسلمين، ففي هذه الحال نقول دفع ضرورة المسلمين أولى، لأن فيها إنقاذا للأرواح. وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، لكن قد يعرض للمفصول ما يجعله أفضل من الفار. ثم قال المؤلف: وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق ويهدي ويتصدق أثلاثا، يعني كيفية توزيع الأضحية. أفاد المؤلف بقوله، ترى الوقت انتهى، كان عندكم أسئلة؟ نعم نعم نعم هو مخير. أعد قلنا في قول إن كان أنفع لها ويتصدق بها. نعم قلنا القول الراجح تصدق به أي بالصوف. نعم قلنا القول الراجح هو مخير، إما يتصدق بها أو يأخذها. نعم لو باعها، لو باع هذا ما في بأس، يجوز. نعم يقال أنها بدعة، أنه لم يرد عن الشرع، يعني صلى الله عليه وسلم فعلها تقيم بالحديث أو لا. بعض العلماء قال أنها بدعة، وبعضهم قاس على الصدق، والصدقة قد جاءت بها السنة. هنا هو نوع يقول الأضحية من جملة المقصود بها نفع الفقراء. نعم شيخ، أحسن الله إليكم، ذكرتم في جواب الأخ عبد الله بأنه لا بأس أن يبيع الإنسان صوفا. نعم الفقهاء منعوا بيع الجلد، أي فرق بين الصوف والجلد؟ نعم تعرف أن الفقهاء يقول حتى الصوف ما يجوز بيعه. يقول هل يجوز إذا جز صوفها لأنه أنفع فهل يجوز أن يبيعه؟ المذهب لا يجوز، يصدق فيه ولا يجوز بيعه، لكن قول الراجح أنه يجوز أن يتصدق به. الجلد جزء من اللحم تدخله الحياة وليس في حكم منفصل بخلاف الصوف، فهو يشبه اللبن، لو كان فيها لبن وحلبه فله أن يبيعه وله أن يصدق به وله أن يشربه. نعم بارك رجل قول مؤلف: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية، يخرج من الهدي الواجب، هدي التمتع الواجب لا يدخل في هذا، لا بد من تعيينه شيء. لا هنا قلنا كل أضحية أو هدي إذا ذبحها بالنية تعين، بمجرد الشراء لا، بمجرد الشراء ما يفعل، لا بد أن يعيد. قبل التعيين الشخصي هذا، وإن تعيبت وإن تذبحها وجدت لا تكون واجبة في ذمتي قبل التعيين، بل بالهدي. نعم إيه نعم صحيح، هذه واجبة في ذمتي، يعني معناه أنه في ذمتي يجب أن يذبح شاة، بمجرد الشراء ما هي لا لا ما هي بالشراء، ما هي بالشاة المعينة، أن يذبح شاة غير معينة. نعم قد يدفع وقد لا يدفع، إذا دفع لا بأس. طيب لا لا ما باع، ودفع الذي أعطاه خير منه، إيه لكن ما دخل عليه الآن، ما هو بيع، هذا شراء، اشترى الزاد. نعم أن نعم هل الجزار ها مين؟ أي إذا قلنا بجواز بيع ملكة يعطي جابر يشهد خبز شو ما بدي؟ نعم. أي الصوب أصل ما يجز، لا يمكن جزه إلا إذا كان فعله، فإذا كان فعله وجزه وأراد أن يبيعه أو يتصدق به أو ينتفع به فله ذلك. أنه جزء منفصل كاللبن، كما أنه إذا حلبه بعد التعيين فإن اللبن له يتصرف فيه كما شاء. نعم. أما قلنا الصواب تعيبت صحيح، ها صحيح، وإن تعيبت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، والأضحية السنة وذبحها أفضل مما اصطدق من تمنى، وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاف، وإلا ضمنها ضمنها وإلا ضمنها. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره في العشر من شعره وبشرته شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل لنا لماذا يتعين الهدي؟ أولا بالقول، نعم، يقول هذا هدي. ثانيا يتعين الفعل المختص بالإشعار والتقليد. إذا يتعين بالقول وبالفعل الدال عليه، الدال على التعيين. والأضحية الأخص، لماذا تتعين في فرج هنا؟ تقدم يا فوزي. قل بارك الله فيك، لماذا تتعين؟ لا لا، لست أسأل ما الذي رحى به، أسأل بماذا تتعين الأضحية. إنسان عنده شاة، متى تكون أضحية لازم؟ ها؟ نعم. بقول هذه أضحية، يعني بالقول، تتعين بالقول. وهل تتعين الأضحية بالفعل يا عبد الله؟ ليش؟ لأنه يعني لا يسمى لها إشعار ولا تقليد. لكن لو فرض ان هناك علامه خاصه في الاضحيه يضعه الناس ويرون ان ما حصل له هذه العلامه فهو اضحيه، تعين. يعني معناه كل فعل يدل على التعيين فان التعيين به. طيب، هل يجوز بيع الاضحيه للمناء؟ ما ايش؟ شراء لا يجوز بكل حال، على القول الصحيح. نعم. طيب، هل يجوز ابدالها؟ نعم، يجوز ابدالها بخير منها. ما هو الدليل على منع البيع؟ دليل الأثر والنظر. نعم. أما الأثر النظر، نعم، لأنه زاد، نقول أنه زاد شيئا، وأنه وأما الأثر هذا الدليل على إبدالها بخير منها. ما الدليل على تحريم بيعها؟ الدليل على تحريم بيعها، نعم، بأن لأنها تعينت لله عز وجل. أخرجها لله فلا يجوز له الرجوع فيها. كما هاجر لله من مكان بلاد الكفر فلا يجوز له أن يرجع إلى هذا. ولا في دليل؟ نعم. ما؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. نعم. لا حين حمل على فرس. نعم. فقال له لا تشتريه وإن أعطاته بدهن ولا تعرف فيه تبجح في صدقتك فإن العادة في صدقتك العادة. والبيع نوع نوع من الرجوع في الصدق. طيب إبدالها بخير منها ما هو الدليل على جوازه؟ لا فتح الله عليك عليك إيه؟ الرسول ما فتح له بيت المقدس بلاد الشام ولا بلاد الشام. هذا نعم قال إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس فتح الله عليك مكة. فماذا قال له؟ صليها كمل أحمد. فأعاد فقال فأعاد ثلاثا فقال شأن. طيب هل يجوز أن يعطي الجازر أجرته منها؟ لا. كيف؟ ما هو الدليل أو التعليل؟ ويطاره أجرته منها نوع من البيع لأنه كأنه باع في الوقت باعها بالمنفعة التي انتفع من هذا الجزار. هل يجوز أن نهدي له؟ نعم يجوز. يجوز كان غنيا وإن كان فقيرا بشرط أن لا ينقص ذلك من الأجرة شيئا. ترى يعني الشرط أن لا ينقص من الأجرة من أجل هديتها أو صدقة. يترتب على قولنا إنها تعين التعيين ما سمعتم أنه لا يجوز غيرها ولا إبدالها إلا بخير منها ولا يجوز صرفها إلا إذا كان أنفع لها. ومما يترتب عليه لو تعيبت. نعم إذا كانت تعيب في إهمال البنت فإنه يضمنها إذا كان بفعله أو تفريطه. بفعله أو تفريطه يضمنها. نعم. كان ترك في يوم بارد بدون ماء يقيها من البرد. والثاني تعيبت بغير فعله ولا تفريطه. ولا تفريطه. نعم. ولا يضمنها وتنسيه حتى إذا اختل شرط من شروط حتى لو اختل شرط من شروط الوصف. طيب ما هو لماذا يكون بالأول يضمنها وفي الثاني لا يضمنها؟ نعم. كان الأول يضمنها لأنه نعم. والثاني لا يضمنها لأنه بغير إرادته. وهي عنده أمانة. هي عنده بمنزلة الأمانة. نعم. طيب. لو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين هل تجزئ إذا تعيبت؟ لا تجزئ. لماذا؟ لأنها واجبة في ذمته سليمة فيجب أن يذبحها سليمة. طيب إذا ذبح بدلها سلامة فهل له أن يسترجعها هي؟ وما هو الصحيح؟ أن له أن يسترجع. صحيح. وكذلك لو ضاعت فإنه يذبح بدلها إذا كانت واجبة في ذمة قبل التعيين فإن رجعت فهي ملك على قول الراجح. يقول المؤلف إن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. فلماذا؟ بالذبح. طيب، وإذا تصدق بثمنها هل يجزي عن الأضحية؟ لا يجزي. طيب، لأن لين الله لصومه ولا دماءه ولا يناله التقوى منكم. نبدأ بدرس الليلة الآن إن شاء الله. قال: وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. سن أي شرع، لا على وجه الوجوب بل على وجه الاستحباب، أن يقسمها أي الأضحية أثلاثا، فيأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. والفرق بين الهدية والصدقة أن ما قصد به التودد، التودد أن ما قصد به التودد والإلفة فهو هدية، لما جاء في الحديث تهادوا تحابوا، وما قصد به القربة إلى الله فهو صدقة. وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج والهدية للغني. وقول أثلاثا أي ثلث للأكل وثلث الهدية وثلث الصدقة، لأجل أن يكون انتفاع الناس على اختلاف طبقاتهم في هذه الأضحية، يعني يكون الانتفاع بهذه الأضحية الشاملة لجميع الطبقات. وقدم الأكل لأن الله قدمه فقال: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقول المؤلف يسن أن يأكل ظاهره أنه لو تصدق بها كلها فلا شيء عليه ولا إثم عليه، وهذا بناء على أن الأكل من الأضحية السنة كما هو قول جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم: بل الأكل منها واجب يأثم بتركه، لأن الله أمر به وقدمه على الصدقة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قالوا: وتكلف هذا الأمر أن يأخذ من 100 بعير 100 قطعة تطبخ في قدر ويأكل منها تدل على أن الأمر في الآية الكريمة للوجوب، ولأن هذا من باب التمتع بنعم الله عز وجل، فيدخل في قوله: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضحيته. واستحب بعض العلماء أن يأكل من كبدها، وعلل ذلك بأن الكبد أسرع نضوجا، لأنها لا تحتاج إلى طبخ كبير، فإذا اختار أن يأكل منها وطبخها صار من الذين يبادرون بالأكل من أضاحيه، والمبادرة بالمأمور به أفضل من التأخر. وقول المؤلف إنه يهدي ويتصدق ويأكل أثلاثا هو ما اختاره أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، وقيل: بل يأكل ويتصدق أنصافا، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ولم يذكر الله تعالى الهدية، والهدية من باب جلب المودة وتحصل بهذا أو بغيره، وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن والسنة. لكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي فإن هذا من الأمور المستحبة لدخولها في عموم الأمر بما يجلب المودة والمحبة بين الناس. ولا شك أنك إذا أهديت من لحم الأضاحي في أيام الأضحية إلى غني أنها تقع في نفسه موقعا أعظم مما لو أعطيته ما يقابلها من الطعام كالتمر والبر وما أشبه ذلك. وإذا كان في هذا هذه المصلحة فهي مطلوبة، لكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليل من السنة. وقد عرفتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتصدق، بل تصدق بكل لحم الإبل الهدي إلا القطع التي اختارها صلى الله عليه وسلم أن تجمع في قدر وتطلق. وقوله يسمى أن يأكل ويهدي ويتصدق، ظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم في كل أضحية حتى الواجب في النذر، فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق، وهو صحيح، بخلاف الواجب في الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبرانا، ويأكل منه إذا كان شكرانا. فدم الهدي التمتع والقران يأكل منه، والدم الواجب لترك الواجب أو فعل المحظور لا يأكل منه. والفرق أن الثاني كفارة والأول شكر، فلذلك أكل النبي عليه الصلاة والسلام من هديه وهو واجب بالقران. إذن الأضحية يأكل منها سواء كانت واجبة بالنذر أو غير واجبة، وأما الهدي فبالتفصيل، ما وجب لفعل محظور أو ترك واجب فإنه إيش لا يأكل منه، لأنه يقع موقع الكفارة، وما وجب لشكر النعمة كهدي التمتع والقران فإنه يأكل منه كما جاء في ذلك السنة. أما التطوع فلا شك ولا أشكال فيه أنه يأكل منه ويتصدق ويهدي. طيب، لو كانت ظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لو كانت الأضحية ليتيم فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق، وقال بعض العلماء إذا كانت ليتيم فإنه لا يأكل منها ولا يهدي ولا يتصدق إلا مقدار الواجب فقط، وهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم، لأن مال اليتيم لا يجوز التبرع به. ولكن الصحيح أنه متى قلنا بجواز الأضحية في حق اليتيم فإنه يعمل فيها ما جاء في الشريعة، فيؤكل منها ويهدى ويتصدق. ولكن هل يشرع أن نضحي من مال الفقير إذا كان هل يشرع أن نضحي من مال اليتيم؟ في هذا التفصيل، إن جرت العادة بأنه يضحى من أموال اليتامى، وأنه لو لم يضحى من أموالهم لانكسرت قلوبهم، فهنا ينبغي إيش أن يضحى من ماله، كما أننا نشتري له للعيد ثوبا جديدا مع أن عنده ثوبا يكفيه، لكن نشتري له الثوب الجديد من أجل أن يواسي غيره من الناس، فهي إذن عن الأضحية من باب النفقة بالمعروف. فإذا كان من المعروف عند الناس أنه يضحى للأيتام فليضحي ولو من ماله. وهذا يقع في الصورة التالية، مثلا إذا قلنا هذا البيت أيتام ليس عندهم إلا أمهم، وأمهم فقيرة، ولكن الأيتام لهم أموال ورثوها من إخوانهم أو من أعمامها أو من أي إنسان، المهم عندهم مال، فهل نضحي من أموالهم لهم وندفع إليهم أضحية ليضحوا بها ويفرحوا بها مع الناس، أو نقول هذه أموال يتامى لا يجوز أن نتبرع منها بشيء. أيهما؟ الأول، لأن المال يخدم الإنسان، فإذا كان هؤلاء اليتامى لو لم تدخل عليهم شاة الأضحية ولم يأكلوا اللحم مع الناس لانكسرت قلوبهم، فإنه يضحى عنهم من مالهم. ثم قال المؤلف: وإن أكلها، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاء. إن أكلها الضمير يعود على الأضحية، يعني أكلها كلها ولم يتصدق بمقدار أوقية، فإنه يضمن الأوقية، والأوقية معيار معروف من الكيلو أو نحو ذلك. المهم أنه معيار، يعني صنجة يوزن بها، وهي أقل ما يكون من التقدير في الموزونات. وعبر بعض العلماء بقوله: وإن تصدق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم اللحم، فإنه لا حرج عليه. لكن لو أكلها جميعا فإنه يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم. مثال ذلك: رجل ضحى بشاة وجعلها في الثلاجة كلها وأكلها، ماذا نقول له؟ نقول: يجب عليك الآن أن تتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، اشتر اللحم من السوق وتصدق به من أجل حق من؟ الفقراء. فإن تصدق به إلا عضدها، فإن أكلها إلا عضدها أجزأه ذلك، لأن العضد يقع عليه اسم اللحم. يقول رحمه الله: ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. قال المؤلف: يحرم على من يضحي. إيه ذكرنا وإلا رمنها، وما سألنا بها، قلنا وإلا رمنها أي رمن الأوقية على تقدير المؤلف، أو أقل ما يقع عليه اسم اللحم على ما ذكرنا. قال: ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه إلى آخر. الحرام هو الذي يثاب تاركه لله، من تركه لله أثيب، وإن فعله إيش؟ استحق العقاب على ترك على فعله. وقول يحرم على من يضحي، إذا قال ما هو الدليل؟ أقول: الدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره ولا من ظفره شيئا. فقال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن. والأصل في النهي التحريم، هذا الدليل. لكن ما هي الحكمة؟ الحكمة أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الحجاج بالهدي وجعل لهذا النسك، أعني نسك الحج، محرمات ومحظورات، وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أثيب عليها. الذين لم يحرموا بحج ولا عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل إيش؟ في مقابل الهدي، وشرع لهم أن يتجنبوا الأخذ من الشعور والأطفال والبشرة، لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئا، يعني لا يترف. فهؤلاء أيضا مثله، وهذه من عدل الله عز وجل وحكمته، كما أن المؤذن يثاب على الأذان وغير المؤذن يثاب على إيش؟ المتابعة، شرع له أن يتابع. طيب، إذن الدليل الحديث لا يأخذن من شعاره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، والتعليل أن يعطى أهل الأمصار شيئا مما يعطاهم أهل المشاعر. وقول مالك يحرم هذا أحد القولين في المسألة، والقول الثاني أنه يكره وليس بحرام، ولكن الذي يظهر أن التحريم أقرب لأنه الأصل في النهي، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكد النهي بقوله فلا يأخذن، والنون هذه للتوكيد. وقول المؤلف على من يضحي، يفهم منه أن من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ من ذلك، وهذا هو ظاهر الحديث أن التحريم خاص بمن يضحي. وعلى هذا فيكون التحريم مختصا برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، وهذا القول هو الراجح. ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الحكم بمن يضحي، فمفهومه أن من يضحي عنه لا يثبت له هذا الحكم. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان يقول لهم لا تأخذوا من شعوركم وأظافركم وأبشاركم شيئا، ولو كان حراما عليهم ذلك لنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. فإن قال ما فإن قال قائل ما وجه قول من يقول إنه يحرم على من يضحي أن يضحى عنه؟ قلنا وجهه أنهم قاسوا المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر، عرفتم؟ قالوا كما أن المضحي يؤجر فالمضحى عنه يؤجر أيضا، فلما اشترك بالأجر اشترك في الحكم. فيقال هذا القياس لا يصح لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار، يعني غير معتبر ولا يرجع إليه. ثم إن التساوي ممنوع، فإنهما وإن أجرا على هذه الرقية فإن أجر من بذل المال وتعب في ذبحها لا يساويه أجر من ضحي عنه فقط، بل من بذل المال أكثر أجرا ممن لم يبذل. وقول المؤلف أن يأخذ في العشر، ما المراد بالعشر؟ عشر ذي الحجة، إلى متى؟ إلى أن يضحى. فإن ضحى يوم العيد انفك ذلك عنه يوم العيد، وإن تأخر إلى اليوم الثاني أو الثالث لم ينفك عنه ذلك إلا في اليوم الثاني أو الثالث، المهم حتى يضحى. وقول المؤلف من شعره أو بشرته، الشعر معروف وهو شامل للشعر المستحب إزالته والمباح إزالته، فلا يحرم شيئا. مثال المستحب إزالته ايش؟ الشارب، الأبط، العانة، لا يأخذ منها شيء في هذه الأيام. والمباح إزالته كالرأس، فلا يحلق رأسه ولا يقص منه شيئا حتى يضحي. وقول أو بشرته يعني جلده، لا يأخذ منه شيئا. وهل يمكن للإنسان أن يأخذ من جلده شيئا؟ كيف يأخذ؟ نعم، نقول يمكن يأخذ، إذا كان لم يختم، إذا كان لم يختم وأراد الختام في هذه الأيام ماذا نقول له؟ نقول لا تختم، لأنك ستأخذ من بشرتك شيئا. ثانيا، بعض الناس يكون عنده يعني غفلة، فتجده يأخذ من جلد، قطع من جلد من عقب الرجل، هذا كثيرا ما يكون. والإنسان الذي يعتاد هذا الشيء لا بد أن يصاب بتشقق العقب، فإن تركه سكن، وإن حرشه فتن، فتن عليه. يعني إن حركت هذا الجلد، جلد العقب، فثق بأنه سيتشقق، وإن تركته حتى ولو كان فيه جلد ميت فاترك حتى لا يتشقق ويزيد. سكت المؤلف عن شيء جاء به الحديث وهو الظفر، ولا أعلم أن أحد من العلماء أهمل حكمه، ولعل المؤلف رحمه الله تركه اقتصارا، يعني ذكر شيئين من مجال الحديث وأسقط الثالث، ولكن الحكم واحد، فلا يأخذن من ظفره شيء. طيب لو أنه انكسر الظفر وتأذى به، فهل يجوز أن نزيله كل الظفر أو ما يحصل به الأذية؟ ما يحصل به الأذية ولا شيء عليه. وكذلك لو سقط في عينه شعرة، بعض الناس ينبت في داخل الجفن شعر وتتأذى به العين فيؤخذ بالمنقاش، فهل هذا حرام أو جائز؟ لأنه لدفع أذى. وعلم من كلام المؤلف أنه إذا أخذ شيئا من ذلك فلا فدية عليه، وهو كذلك، ولا يصح أن يقاس على المحرم، لأن الاختلاف ظاهر. فالمحرم لا يحرم عليه إلا أخذ الرأس، وما سواه فإنه بقياس، وهذا الحديث عام، رأس غير الرأس. ثانيا، المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته، وهذا يأخذ. ثالثا، المحرم عليه محظورات أخرى غير هذا، فالإحرام أشد وأوكد، فلذلك وجبت الفدية فيه، أما هذا فإنه لا فدية فيه. وهل لو أخذ الإنسان وتجاوز هل تقبل رؤيته؟ نعم تقبل، لكنه يكون عاصيا. وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ إنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له، فهذا ليس بصحيح، لأنه يعني لا علاقة بين صحة التضحية والأخذ من هذه الثلاثة. طيب، وإذا قدر أن الرجل لم ينوي الأضحية إلا في أثناء العشر وقد أخذ من شعره وبشرته وظفره، فهل يصح؟ نعم يصح، ويبتدئ تحريم الأخذ من حين نوى الأضحية. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل، تسن العقيقة إلى آخره. العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، فهي عقيقة بمعنى معقوقة، والعق في اللغة القطع، ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما. والمراد بالعقيقة هنا الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أم أنثى، وسميت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح. وهذه التسمية لا تشمل كل شيء، لأنه لو قال قائل والذبيحة العادية تقطع عروقها فهل يصح أن تسمى عقيقة؟ نقول لا، لكن مناسبة التسمية لا تنسحب على جميع ما وجد في هذا المعنى. ولهذا نسمي مزدلفة إيش؟ جمعا، ولا نسمي عرفة جمعا، ولا نسمي منى جمعا. فما سمي لمعنى من المعاني فإنه لا يقاس عليه ما شاركه في هذا المعنى فيسمى بهذه التسمية. ولهذا لا نقول مثل الأضحية عقيقة، ولا الهدى عقيقة، ولا ذبيحة عقيقة، مع أن سبب تسمية العقيقة بذلك موجود في هذه. وعندنا في لغتنا هنا في القصيم، وأظن في كل المملكة فيما أعلم، يسمون العقيقة إيش؟ تميمة. يقول لأنها تتمم أخلاق المولود، وأخذوا هذا من قوله في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، فإن المعنى أنه محبوس مو عن شفاعة والديه كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، ولكن محبوس عن الانطلاق والانشراح، وكذلك عن الحماية من الشيطان. طيب، إذن العقيقة ما تعرفها شرعا؟ الذبيحة عن المولود ذكر أو أنثى. وقوله تسن لمن؟ للأب، للأم، لمن؟ هي سنة في حق الأب، سنة في حق الأب. فإن لم يكن الأب موجودا فهل تسن في بقية العصبة أو في حق الأم؟ الظاهر أنها إذا لم يكن الأب موجودا، كما لو مات وهو حمل، ويعني مات وابنه حمل، فإن الأم تقوم مقام الأب في هذه المسألة. وقول المؤلف تسن العقيقة، هل يشترط في ذلك القدرة أو حتى للفقير؟ نقول إذا كانت الواجبات الشرعية وهي واجبات يشترط فيها القدرة، فالمستحبات إيش؟ من باب أولى. فالفقير لا نلزم ونقول اذهب واقترض، لكن إذا كان الإنسان لا يجد الآن إلا أنه في أمل الوجود، كموظف ولد له ولد في نصف الشهر وراتبه على قدر حاجته، فهو الآن ليس عنده دراهم، لكن في آخر الشهر يجد الدراهم، هل نقول اشتري العقيقة أو اقترض ثمنها واشتري به؟ يعني اشتريها دينا أو اقترض ثمنها واشتري به حتى يأتيك الراتب، أو نقول انتظر حتى يأتي الراتب؟ نعم، الثاني أحسن، لأنه يحصل به إبراء الذمة، ولا يدري الإنسان ربما فيما بين ولادة الشخص وبين حلول الراتب ربما يحصل أشياء تستلزم الأموال، يجي مرض، يجي أهله مرض، ينكسر على السيارة وما أشبه ذلك. فالأولى أن يقال لا تقتل حتى وإن رجوت الوفاء عن قرب، انتظر. العقيقة مو لازم في اليوم السابع أو الحادي والرابع عشر أو الحادي والعشرين، مو لازم. ثم قال عن الغلام شاتان، وعن الجارية شات. الغلام الذكر شاتان، وعن الجارية الشات، هكذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الذكر والأنثى. وهذا أحد المواضع التي يفضل فيها الذكر على الأنثى بالضعف. وقوله عن الغلام الشاتان ينبغي أن يكون أن تكون الشاتان متقاربتين سنا وحجما وشبها وثمنا، كلما كانتا متقاربتين فهو أفضل. فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأ وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالسنتان أفضل. وعن الجارية شاة الأنثى، وهذا أحد المواضع التي يكون الرجل فيها ضعف المرأة. في موضع آخر إيش؟ فرائض الدية الشهادة الصلاة الذي كان العرف الصلاة، لأن أكثر الحيض 15 يوما، هذا المشهور عند أكثر العلماء. فإذا كانت المرأة تحيض أكثر الحيض كم لها من الصلاة؟ في كل شهر نصف شهر، يزيد الإنسان عليها بنصف شهر. طيب، كذلك أيضا في العطية، إذا أعطى الإنسان أولاده فإنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، إيش؟ العتق أيضا ورد به الحديث أن عتق الذكر عن عتق جاريتين. ثم قال تذبح يوم سابعه، يعني يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الأحد، كيف هذا التاسع؟ تذبح يوم الجمعة، يعني قبل يوم ولادته بيوم. هذا القاعدة، إذا ولد في الخميس فهي يوم الأربعاء، وهلم جرى. والحكمة من أنها تكون في اليوم السابع لأن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها، تختم به أيام السنة كلها، أليس كذلك؟ إذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء إيش والأربعاء، فبمر هذه الأيام أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الرجل ويطول عمره، هذا الطفل ويطول عمره. من فضلك اقلب الشريط اليوم السابع. وبناء على هذا التعليل إن صح أنه هو العلة، فبمر هذه الأيام أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الرجل ويطول عمره، هذا الطفل ويطول عمره، فلهذا كان اليوم السابع. وبناء على هذا التعليل إن صح أنه هو العلة الشرعية، لو مات الطفل قبل اليوم السابع فإنها تسقط العقيقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تذبح يوم السابع. ولكن هذا التعليل قد يكون الإنسان في شك منه ويقول إن الرسول اختار اليوم السابع لأن فيه أشياء كثيرة معلقة بالسبعة بالعدد السبعة، ولنا بهذه الحكمة أولا. ولهذا تسن العقيقة ولو مات قبل اليوم السابع. ولكن هل يشترط أن يخرج حيا أو يشترط أن تنفخ فيه الروح فقط؟ من العلماء من قال بالأول، وقال لو نفخت فيه الروح ثم خرج من بطن أمه ميتا فإنه لا عقيقة له. ومنهم من قال بل يعق عنه، وإن خرج ميتا إذا خرج بعد نفخ الروح، لأنه بعد نفخ الروح سوف يبعث، فهو إنسان ترجى شفاعته يوم القيامة، بخلاف من كان قبل نفخ الروح فإنه لا يعق عنه لأنه ليس بإنسان، ولهذا لا يبعث يوم القيامة. الجنين إذا سقط قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يبعث لأنه ليس فيه حياة حتى تعاد، ليس فيه روح حتى تعاد إليه يوم القيامة. طيب إذن عندنا الآن ثلاث مرات، خرج ميتا بالأرض، خرج ميت خرج قبل أن تطوف فيه، ها؟ فلا عقيقة له. خرج ميتا بعد نفخ الروح فيه قولان العلماء، خرج حيا ومات قبل اليوم الثالث فيه أيضا قولان، لكن القول بالعقل أقوى من القول بالعقل في المسألة التي قبلها. بقي إلى اليوم السابع ومات في اليوم الثامن، يعق عنه قولا واحدا. ذكر المؤلف الشارح أنه يسمى في هذا اليوم، يسمى في هذا اليوم يوم السابع، ومحل ذلك ما لم يكن الاسم قد هيئ قبل الولادة، فإن كان قد هيئ قبل الولادة فإنه يسمى في يوم الولادة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال: ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، فسماه من حين ولادته لأنه قد هيئ الاسم. النهي ذكرنا قلنا التأكيد يقولن يدل على ذلك، ثم ان هذا من باب التعبد، لان تركك اياها امتثالا لامر الله تعبد، بخلاف ما الاداب التي تكون بين الناس من اجل احترام الناس بعضهم لبعض وما اشبه ذلك. فالاقرب التحريم وان كان الكراهه محتمله. نعم تأتي إن شاء الله تعالى. نعم الشعور ثلاثة، ما يحرم إزالته وما يشرع إزالته وما سكت عنه. فالذي يشرع إزالته الشارب والأبر والعان، والذي تحرم إزالته اللحية. نعم إيش؟ لا ما تحرم اللي يحرم النمط الذي هو النبس، وما سكت عنه فهو ما سوى ذلك. فقال بعض العلماء إنه لا تجوز إزالته لأنه من تغيير خلق الله، والأصل في تغيير خلق الله إيش؟ التحريم، لأنه من أوامر الشيطان، ولا أمر أنهم فلا يغيرن خلق الله. وقال بعض العلماء إن هذا مما سكت عنه، وإنه لا يدخل في الآية. والدليل على أنه لا يدخل في الآية أن الشعر قسم أخذ الشعر إلى أقسام، أمر بأخذ الشارب والعانة والأبط مع أنه من تغيير خلق الله، وأباح حلق الرأس النص احلقه كله أو اتركه كله، ونهى عن حلق اللحية، فدل ذلك على أن أخذ الشعر لا يعد من تغيير خلق الله. وعلى هذا فيقال الأولى أن لا يزال وأن يبقى على ما هو عليه إلا أن يكون في ذلك تشويه، فإنه يوجد مدى بعض النساء يكثر معها الشعر في الذراعين أو في الساقين ولا ترغب ذلك، هذا نقول لا بأس الشعر ما في شيء. نعم الوكيل يعني لا مات إذا وكل شخصا يذبح له الأضحية أو يشتريها ويذبحها أيضا فلا يتعلق بالحكم، يعني وكيل محض شراه. إيش متابعة المؤذن؟ هل لابد أن يسمع الإنسان جميع الأذان أم يكفي يسمع البعض؟ الظاهر أنه إذا سمع البعض قال ما سبق ثم تابع. نعم هذا سمع المؤذن سمع آخر الأذان. نعم غير يعني يقول هل يجوز أن أعق ببعير؟ نقول نعم يجوز لكن الشاة أفضل، لكنها البعير لا تجزي إلا عن واحد ما تجزي عن سبع عقائق. انتهى الوقت. انخرط السلمي يسأل يقول رجل قتل آخر وكان زوجته مقتول من أقرباء القاتل، فطلب أولياء المقتول القصاص وطلبت هي الدية، فهل ينفذ في القصاص أم الدية؟ حينما ذكرنا هذه نعم ذكرناها وقلنا لكم إن الله يقول فمن عفي له من أخيه شيء وشيء نكرة فيقي الشر، وقلنا لكم لو أنه لا يستحق من الميراث إلا واحد من ألف وعفى سقط القصاص. نعم ولو كان صلوته ما عرف حتى لو صرحت قال عفوت ليسقط عنه القصاص ما في بأس. محمد العمراني استسأل هو التكبير في الصلاة هل يكون فعل التكبير أولا أو النطق بالتكبير؟ وش الفرق بين فعل التكبير أو النطق بالتكبير؟ نعم التكبير قبل النطق، التكبير هو النطق. إيه رفع اليدين، إيه رفع اليدين هذا له ثلاث صفات، تكبر ثم ترفع أو ترفع ثم تكبر أو يكون رفع مع التكبير، كلها جاء في السنة. بعد صلاة العشاء الكافي، الكافي قرناه البارح قدم ما في مانع، يعني المثل قابل للنظر. نعم المؤذن والإمام وقع على هذه هو يذر في تصفيق. ما هو التصفيق؟ إن كان من عادتهما أن يخرج للأذان والإمامة في كل يوم فليخرج في يوم الفية. نعم وإن لم يكن من عادتهما فليخرج في يوم الفية. طيب هذا تصفيق جيد. نعم لا في ذلك يقول لأنه إذا كان من عادتهما أن يخرجا فالخروج ليس هربا من النحو، وإذا لم يكن من عادتهما فالخروج هربا من النحو. وأنتم تعرفون أن الطبيب يعطي المريض الدواء ويرطبه. أفهمت سلامة؟ هل من عادتك خروج دائما؟ إذن ينطبق عليك لا تخرج. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا بيان حكم العقيقة وأنها سنة مؤكدة، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال يقترض إذا لم يكن عنده مال، وأرجو أن يقذف الله عليه لأنه أحيا سنة. ولكن صحيح كما سبق أنه إذا كان يرجو الوفاء عن قرب فلا بأس، كموظف ليس عنده في الوقت الحاضر دراهم يقترض حتى يأتي الراتب هذا لا بأس، وأما رجل لا يرجو الوفاء عن قرب وليس له مورد فلا ينبغي أن يقترض. وسبق لنا أنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وسبق أن وقت ذبحها هو اليوم السابع، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ثم لا تعتبر أسابيع بعد ذلك. وسبق لنا أنها تطبخ أفضل منها نية بخلاف الأضحية، وذلك أنها طعام، فإذا أعطي صاحبه وهو جاهز مطبوخ كان أحسن. وسبق لنا أنه لا يكثر لها عظم، وقد ورد في حديث لكنه من مراسيل أبي داود ضعيف، إلا أنه وردت آثار عن الصحابة أنه لا يكثر لها عظم. وسبق لنا أنها أنها كالأرحم في الأكل والشرب غير ذلك، ولهذا قال المؤلف وحكمها كالأضحية. وعلى هذا نبدأ الدرس الجديد الآن، إذا كانت كالأضحية فإنها لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، فلو عق بفرس لم يجزئ، ولا تجزئ حتى تبلغ السن المعتبر شرعا، هذا شرط ثاني وهو في الضأن 6 أشهر، وفي الماعز 1 سنة، وفي البقر 2 سنين، وفي الإبل 5 سنين، ولا تجزئ إلا سليمة من العيوب المانعة في الإجزاء، المانعة من الإجزاء، مثل العور البين والمرض البين والعرج البين والهزام. ولكن في الأضحية سبق أن الإبل أفضل إذا أخرج كاملا، أما في العقيقة فإن الأفضل شاة أو شاتان، شاة للأنثى وشاتان للذكر، أفضل من البعير أو البعيرين، لأن ذلك هو الذي ورد في السنة. في هذا الحكم تخالف إيش؟ الأضحية. وسبق أيضا أنها تخالف أنها توزع بعد الطبخ وتنزع جدولا، كذلك أيضا تخالف الأضحية في قولهم إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، إلا أنها أي العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني فلا تجزئ البعير عن 2 ولا البقرة عن 2، وإذا لم تجز عن 2 لا تجز عن 3 ولا عن 4 من باب أول. قال العلماء وجه ذلك أولا أنه لم يرد التشريك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف، ثانيا أنها فداء، والفداء لا يتبعض لأنها فداء عن النفس، فإذا كان فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفسا. والتعليل الأول لا شك أنه هو الأصوب، لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني، فيكون مبنى الحكم على إيش؟ على عدم ورود ذلك. قال ولا تسن الفرع ولا العشيرة، هاتان ذبيحتان معروفتان في الجاهلية، وقد اختلفت الأحاديث في إثباتهما أو نفيهما، ومن ثم قال المؤلف لا تسن الفرعة. الفرعة هي ذبح أول ولد للناقة. إذا ذبحت إذا ولدت الناقة أول ولد فإنهم يذبحونه لآلهتهم تقربا إليها. ومعلوم أن الإنسان لو ذبح على هذا الوجه لكان شركا أكبر، ما في إشكال. لكن لو ذبح شكرا لله على نعمته بكون هذه الناقة ولدت فيذبح أول نتاج لها شكرا لله عز وجل من أجل أن يبارك الله له في النتاج المستقبل، فهنا لا شك أن النية تخالف ما كان أهل الجاهلية يفعلونه تماما، ولكنها توافق ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في الفعل وإن اختلفت النية. فهل يقال إنها من أجل ذلك ننهى عنها كما نهي عن الذبح بمكان عن الذبح لله بمكان يذبح فيه بغير الله؟ لكن هذا هو التعليل الصحيح أنها مكروهة لولا أنه ورد في السنة ما يدل على الجواز. وعلى هذا فنقول إن ذبح الإنسان الفرع كقصد أهل الجاهلية فهو شرك محرم لا شك له. وإن ذبح من أجل أن يكون ذلك شكرا لله على هذا النتاج الذي هذا أوله ولتحصل البركة في المستقبل فهذا لا بأس. ولكن هل هو سنة؟ يقول المؤلف لا تسن الفرع. كذلك ولا العتيرة. العتيرة فعيلة بمعنى مفعولة من العتر، وهي ذبيحة تذبح في أول شهر رجب. وكانوا في الجاهلية يعظمون رجب لأن رجب أحد الأشهر الأربعة الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فكانوا يعظمون هذا الشهر وكانوا يخصونه بالعمرة أيضا. فلذلك لهم عبادات في هذا الشهر، منها العتيرة يذبحونها في أول رجب. والمؤلف يقول لا تسن، واستدل بالحديث المتفق عليه وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة. لا فرع ولا عتيرة. وفي رواية النسائي لا فرع ولا عتيرة في الإسلام. وتخصيص ذلك بالإسلام يوحي بأنها من خصال الجاهلية. ولهذا كره بعض العلماء كره العتيرة بخلاف الفرع لأنه ورد بها السنة. أما العتيرة فكرها، وهي جديرة بأن تكون مكروهة، لا يعني الذبيحة في أول رجب، لا سيما وأنه إذا ذبح في أول رجب وقيل للناس إن هذا لا بأس به فإن النفوس ميالة إلى مثل هذه أفعال، فربما يكون شهر رجب كشهر الأضحية كشهر الحجة ويتكاثر الناس على ذلك ويبقى مظهرا ومشعرا من مشاعر المناسك، وهذا لا شك أنه محذور. فالذي يترجح عندي أن الفرع لا بأس بها لورود السنة به، وأما العتيرة فإنها أقل أحوالها الكراهة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى ذلك وقال لا فرع ولا عتيرة. وبهذا انتهى باب الأضاحي وباب الهدي. وبه يتبين لنا أن الدماء المشروع ثلاثة أقسام: هدي وأضحية وعقيق. هذه هي الدماء المشروعة. وأما وليمة العرف فقول النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولا بشاك، فإنها لا تختص بتهمة النار، تكون وليمة بهذا وتكون وليمة بغير ذلك. يقول الجملة المعترضة سفاري ونحن أرجو أيضا أن يخرج حتى يسر على أخي من يسر على أخي يسر الله عليه. طيب الهدي الذبائح المسنونة هي الهدي والأضاحي والعقيق. وأما الوليمة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، فهذا ليس خاصا ببهيمة العام، تكون وليمة بهذا وتكون بالطعام وتكون بالتمر وبالحيث الذي يخلط التمر وأقط وسمن، فهي لا تختص بهذا، لكن إذا أولم بشاة فلا بأس. طيب ما يفعله بعض الناس إذا نزل بيتا جديدا ذبح ودعا الجيران والأقارب، هذا لا بأس به ما لم يكن مصحوبا بعقيدة فاسدة، كما يفعل في بعض الأماكن إذا نزل أول ما ينزل البيت يأتي بشاة ويذبحها على العتبة عتبة الباب حتى يصير الدم على العتبة، ويقول إن هذا يمنع الجن دخول البيت، هذه عقيدة فاسدة ليس لها أصل. لكن من ذبح من أجل الفرح والسرور فهذا لا بأس به. أيضا ما يفعله بعض الناس الآن إذا كان في رمضان ذبحوا ذبائح وقالوا هذا عشاء الأب عشاء الجد عشاء الأم عشاء الخالة عشاء الوالدين جميعا، هذا أيضا ليس بمشروع إلا إذا ذبح الإنسان هذا من أجل اللحم لا من أجل أن يتقرب إلى الله بالذبح، فإن كان هذا الثاني فإنه لا بأس به. قد يقول أنا لا أريد أن أذهب إلى المجزرة، أريد أن أذبح الشاة عندي وأكل لحمها فقط، لا تقرب إلى الله بالذبح ولا افتخارا فيقال ذبح عن أبيه شاة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس. الهدي منه واجب ومنه تطوع. الواجب هدي المتعة والقران، والتطوع أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بذبح شاة أو بقرة أو بعير في مكة ليتصدق بها الفقراء بدون سبب. وأما الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب فهذا يسمى فدية، يسمى فدية ولا يأكل منه صاحبه شيئا. ثم قال مالك رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد الرباعي، وهو بذل الجهد في قتال العدو، هذا الجهاد. وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: جهاد النفس، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار المبارزين المعاندين. أما الأول وهو جهاد النفس فهو إرغامها ومخالفتها في معصية الله، أي إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله. وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان مشقة شديدة، لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة،

يرابط الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء. ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار، إما بعهد وأمان وإما بسلاح ورجال حسب ما تقضيه الحال. الرباط أقله ساعة، يعني لو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائه ساعة واحدة حصل له أجر، وأكثره وتمامه 40 يوما، هكذا جاء في الحديث الذي يقول رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. طيب، ولكن لو زاد على 40 هل له أجر؟ نعم، لا له أجر لا شك. ثم هل يذهب بأهله إلى هذه الثغور ليسكنوا معه، أو الأولى أن لا يذهب بهم خوفا عليهم؟ فيه تفصيل. نعم، فيه تفصيل. إذا كان الثغر مخوفا فلا ينبغي أن يذهب بأهله، وإذا كان غير مخوف فالأولى أن يذهب بهم ليزداد طمأنينة، لأن الإنسان إذا كان بعيدا عن أهله فإنه سوف يكون مشوش الباب بالنسبة لحال أهله. وتمام الرباط 40 يوم. إذن ما هو الرباط؟ لزوم الثغور، أي الحدود بين المسلمين والكفار. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، إذا كان أبواه أي أبواء الشخص يعني أمه وأباه، وأطلق عليهما الأبوان من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنه. فإذا كان الإنسان له أبوان مسلمان وأراد الجهاد تطوعا فإنه لا بد من إذنهما، فإن أذنا له وإلا حرم عليه الجهاد. فإن قال قائل هل يلزم استئذان الأب والأم في كل تطوع قياسا على الجهاد؟ بمعنى إذا أراد أن يقوم الليل يشترط إذن الأبوين، إذا أراد أن يصلي الراتبة يستأذن الأبوين، إذا أراد أن يطلب العلم يستأذن الأبوين، نقول لا، لا يشترط. والفرق أن الجهاد فيه خطر على النفس، وسوف تتعلق أنفس الأبوين بولدهما الذاهب إلى الجهاد، وسوف يحصل لهما قلق، بخلاف ما إذا سافر لطلب علم في بلد آمنة، أو إذا تطوع في بلده بشيء من التطوع، فإن ذلك لا ضرر على الأبوين فيه، وفيه له منفعة. ولهذا نقول ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه، منعا أو إذنا. لماذا؟ لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة، وأي والد يمنع والده من شيء فيه مصلحة وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم، لأن الذي ينبغي للأب أن يشجع أولاده من بنين أو بنات على فعل كل خير. ونظير هذا بعض النساء تمنع ابنتها من الصوم، من صوم أيام البيض أو من صوم يوم الاثنين والخميس، تقول يا بني هذه كلف عليك، يا أمي ما في الكلام، قالت يا بنتي في الكلام، من الذي يفعل من ثلاثة؟ نعم البنت الصائمة. لكن بعض النساء يكون عندها تعمد، ولا يحل للوالد أن يمنع ولده من فعل طاعة سواء ذكر أو أنثى إلا إذا كان على الوالد في ذلك ضرر، كما لو كان الأب محتاجا إلى تمريض مثلا، أو الأم محتاجة إلى تمريض. وإذا اشتغل الابن أو البنت بهذه الطاعة ضر الأب أو الأم، فحينئذ لهما أن يمنعه، لهما أن يمنعه. أيها الإخوة، ويجب عليه في ختام هذه المادة أن يمتنع، نسأل الله أن نلقاكم واجب في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.